قال: جاء أعرابي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، علمني الدين. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر، وكل ما يستحيا منه، فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر. ثم قال: يا عبد الله، فإذا لقيت الله فقل: ما بدا لك. لفظهما سواء. يعني إذا التزمت بهذه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبنيت دينك على العلانية لا على الخفاء والتخفي والتسري، وأن تترك ما يستحيا منه، فقل ما بدا لك لله عز وجل. فعمر علم الأعرابي، ما قال الواجب عليك القصد إلى النظر ولا الشك وإلا النظر، لا، هكذا رسول الله وهكذا دعاة الإسلام من العلماء يعلمون الناس الدين الذي جاء به رسول الله. فاعلم أنه لا إله إلا هو، ما قال فاعلم أنه يجب أن تشك وتنظر وتقصد إلى النظر، لأن الأمر بين. فالربوبية فطرة فطر الله عليها الخلق، تفاصيل هذه الفطرة وتفاصيل هذا الوحي يفتقر إلى السمع وإلى الأدلة. نعم. سياق ما فسر من كتاب الله تبارك وتعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو لا غيره. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء: من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد: أدعو الذي اسمه الله، ولا قال أحد: أدعو الذي اسمه الله. فقوله سبح اسم ربك، المسبح هو الله وليس الاسم دون المسمى، فهذا يدل على أن الاسم هنا هو المسمى، حتى جاءت المعتزلة فقالوا إن الأسماء غير المسمى. ومن هذا الباب قال شيخ الإسلام وغيره إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، بناء على أن الصفة غير الموصوف. نعم. أشار للنسخة عندي. أشار لل عندي. قال سورة غافر: وفي طاء فادعوه مخلصين له الدين. وهي آية 65 من غافر. نعم. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال: إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمرنا بالعبادة للمخلوق، وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. المعتزلة عرفتمهم، من هم النجارية؟ اتباع رجل من المعتزلة، معتزلة بغداد، أبو الحسين بن النجار، وذكره ها هنا لأنهم استطالوا في بغداد، ولأن مذهب النجارية يقرب من مذهب الجهمية، فمذهب الهذيلية والنجارية قريبان من مذهب الجهم، يعني أشد غلو من مذاهب المعتزلة. ومركم في شرح الطحاوي لما ذكر المخالفين في الإيمان، في الإيمان قال: وقالت الجهمية والنجارية إن الإيمان هو المعرفة، لأن مذهب النجارية يقرب من مذهب جهم. استجيروا بالله. نعم. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أنه إشارة إليه لا أن اسمه هو. وقال تبارك وتعالى:

مضر هي إحدى جذمي قبائل عدنان العرب المستعربة، فإنهم جذمان، مضر وهي أوسعها ثم ربيعة، وأكثر الأعراب كانوا من مضر كما في حديث عبد القيس بن أبي هريرة: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. وقوله لتضربن العرب حتى لا يعبد لله اسم، هذا والله أعلم في آخر الزمان في عود الجاهلية التي بدأت أعلامها بالظهور في المفاخر، في المهايطات، في الاعتزاز في القبيلة، أعظم اعتزاز بالدين، سينشأ على ذلك أجيال وتزداد إلى أن يستتم أن لا يعبد لله اسم. تعود مآثر العرب القديمة الجاهلية ومنها الشرك. الشاهد لا يعبد لله اسم أن المعبود هو الله وأن الاسم هو المسمى سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. نعم، لو قال والكعبة أو قال والصفا والمروة أو قال راس أبوي ففيه التوبة، وإذا حلف بالله فحنث ففيه الكفارة، فالحلف بغير الله باطل أصله وأثره. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طريف قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال: اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم يعني المعتزلة، فصارت اليمين على المسلم فقال له اليهودي: حلف، فقال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال نعم. اليهودي عيسى بن أبان يرى رأي المعتزل فأفحمها اليهودي، قال: احلف بالذي لا إله إلا هو. نعم. فقال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال اليهودي للقاضي: إنك تزعم أن القرآن مخلوق، والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. أفحم اليهودي هذا القاضي المعتزلي فاضطرب، شو سوي؟ قال: قوم بعدين أشوف موضوعك. الله المستعان. وهذا مذهب الردى ومذهب أهله، إنما يفضي إلى هذه الشناعات. حسبكم من مذهب باطل اليهودي يغلبه، ومن مذهب سيء باطل الأعرابي يفحم أهله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فتحير عيسى عنده وقال: قوما حتى أنظر في أمركما. المستعان. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا سعيد الأصمعي قال وأخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا الحسين بن إدريس القافالاني قال حدثنا حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول: الاسم غير المسمى فاحكم، أو قال: فاشهد عليه بالزندقة. يعني علامة على أنه من أهل البدع، وقوله فاحكم أو فاشهد يعني إشارة، ما هو بالقطع،

الله المستعان. إذن هذا البلاء الذي يقع الحمد لله. نعم. وأستعين بالله، فالاسم هنا هو المسمى، الاسم هو المسمى. وما جاء من ذكر التبرك وحده من آثار قول المتكلمين، من آثارهم عند الفقهاء أو عند بعض الفقهاء. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أفضوا قال أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة، لأنه كان والاسم، وهذا الكفر المحض، لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها فقد كفر. ولله عز وجل 99 اسما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها، حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد الصمد، إنما أعبد المراد به. هذا الكذب. نعم. فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله، لأنه بزعمه الله غير المسمى تعالى ربي عما يقول. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن فقال محمد بن أسلم أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه، فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني الاسم والمعنى شيئا واحدا فهو موحد. اللهم اغفر لهم وارحمهم. وهذا يبين بدعة الاسم والمسمى، وأنها أحدثها المعتزلة لينفوا أسماء الله بزعمهم أن أسماء الله مخلوقة كما قالوا إن كلامه مخلوق، وهذا نص العلماء على أنه كفر. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من جرأ فقال إن كلام الله مخلوق يجر على أن يقول أسماء الله مخلوق. ولهذا مذهب المعتزلة في أسماء الله وشو غلاتهم نفوا الأسماء، وعامتهم جعلوها أعلاما محضة ثم جعلوها مخلوقة، لم يجعلوها أسماء لله، وهذا يؤول إلى إنكار الأسماء، أن الله لا أسماء ولا صفات له، ذات مجردة من هذه الأسماء والصفات. تعالى الله. يعني بدعة خفيفة. أجل مخطين العلماء تبيهم. لما قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك يعني سبح ربك. لكن إذا نظرت إلى قول هؤلاء أن الاسم غير المسمى، اللي كتبته اسم، يعني مخطين. إذا كتبت اسم الله أتبين كتبت الاسم، فهنا الاسم ليس أن الله هنا، لأنك كتب. طيب اسمع اسمع. طيب فإذا كتبت اسم الله أنت كتبت الله ولا اسمه؟ اسمه. لكن إذا قلت بسم الله تبي الاسم الحالة ولا تبي الله؟ هذا. فهم صادزين يوم أنهم يعترضون على المعتزلة، جعلوا الاسم الشيء غير المسمى. نعم. اي يعني دين الله ما هو بسري ما هو بخفاء، دين الله واضح، عبادات ظاهرة ما هي بخفية. هذه حالة طارئة، إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، الحالة الطارئة استثنائية، لكن دين الله ظاهر. الصلاة وش هي؟ يتغبى الإنسان في جحور يصلي ولا يصلي في المسجد؟ الحج. دين الله ظاهر، ولأن دين التسري والسرية دين اليهود أهل المكر والخبث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.